الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الشريعة الإسلامية التي شرعها الله تعالى لعباده أن يعبدوه بها ويستقيموا عليها ويحافظوا عليها وينشروها ويحاربوا ضدها، جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها وسد الذرائع إلى انتهاك حرماتها وشعائرها. ومن ذلك إن الله تعالى أوجب الستر على المسلمين عامة، على من ظاهره الاستقامة على الإسلام، ما لم يتسبب هو في كشف نفسه بمعصية كبيرة، وإلا فالأصل الستر، للإنسان يستر المعيبة والعورة. فالعورة تطلق على شيئين: العورة الحسية وهي ما لا يجوز النظر إليه كالفرج القبل والدبر، ومثل ذلك المرأة التي أمرها الله أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، والأجنبي هو من لو كانت غير ذات زوج حل له أن يتزوج بها، هذا ضابط الأجنبي في الإسلام من أهل الإسلام اللي هو من غير محارم المرأة، ليس من زوجها ولا من قراباتها من الأب والأم الأقربين. فهذه عورة، والعورة الفعلة القبيحة المستقبحة شرعا وعقلا عند أهل الإسلام، مثل الزنا، اللواط، الربا، قتل النفس بغير حق، القذف، الغيبة، النميمة، كل ما جاء الشرع بالنهي عنه ورتب عليه حدا في الدنيا، عقوبة شرعية من جلد أو رجم أو نفي إيمان أو نفي فلاح أو نفي أن يكون من المسلمين، قيل ليس منا، أو عد متشبها بالكافرين، من تشبه بقوم فهو منهم، أو وعيد في الآخرة بسخط أو غضب أو لعنة أو النار أو لا يدخل الجنة أو لا يؤمن أو وصف بالفسق، فما جاء على هذا النحو فهو فاحشة فعلية أو قولية أو قلبية. القلبية مثل الحسد، ومثل محبة الشر للناس، مثل كراهة الخير للناس ونحو هذا، وبغض الإنسان بغير وجه حق، أو حب من لا يحبه الله ورسوله، كل هذه فواحش، منها ما هو ظاهر جلي، ومنها ما هو باطن خفي، ومنها ما هو قولي، ومنها ما هو فعلي عملي، ومنها ما هو تركي، وهكذا. فلا يجوز إشاعة الفاحشة في مجتمع الإسلام، لا يجوز نشر الفاحشة وترويج الفاحشة، لا بالكلام، بالإخبار عن هذا الشيء ونشره والإغراء به، وأن من أراده يجده في مكان كذا، في كذا، بوصف كذا، من كذا، عند كذا، ما يجوز، لأن هذا إشاعة للفاحشة وحظ على ترك الاستقامة على الدين ونشر لمحادثة الله ورسوله بين المسلمين، فلا تجوز إشاعة هذا قولا، ولا تجوز إشاعة هذا فعلا. إن الإنسان يسعى بفعله أو بقوته وإرادته أو بماله في معصية من معاصي الله جل وعلا. فكل ما يعصى الله عز وجل به معصية توجب حدا في الدنيا أو عذابا وعقوبة في الآخرة أو في القبر أو نفي إيمان أو فلاح أو وصف بفسق أو أنه تشبه بأهل الكفر اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وغير ذلك، ما يجوز الإنسان أن يشارك فيه بكلمة واحدة ولا بفلس واحد من ماله، لا فعلا ولا إعانة، لأنه يكون محادا لله ورسوله. مثل ما لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا 5: آكله وموكله وكاتبه وشاهده. ليش؟ لأنهم تعاونوا عليه على حرب الله ورسوله. فهكذا تتنوع الفواحش والكبائر، كثير من الناس يشتغلون بنشرها وإشاعتها بأقوال أو بأفعال أو بمال أو بإجراءات ونظام وتسبب، وبعض الناس ما يدري أن هذه فاحشة ولا يدري أنه يحارب الله ورسوله. ولنضرب مثلا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل العقب الكعبين من الإزار في النار؟ ما عد النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المس بالإزارة؟ وعد الإسبال من المخيلة من الكبر، هذا الإسبال. ما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين؟ وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ما غض النبي صلى الله عليه وسلم بصره وطرفه عن مجوسي حليق ولو شنبات أرخى سباله وحلق لحيته، غض النبي صلى الله عليه وسلم عنه طرفه كذا. كمن أمركما بهذا؟ قال ربنا كسرى، يعني قال لكن ربي أمرني بإعفاء هذه وقص هذا. تريد أن يغض النبي صلى الله عليه وسلم طرفه عنك يوم القيامة ولا يشفع لك لأنك خالفت سنة علانية؟ هذه الأمور الآن سارية بين الناس، يفتخر الواحد أنه فتح دكان يحلق اللحى، ويفتخر الواحد أنه فتح خياط يسبل الثياب للناس على هواهم ما يتوقف عن شيء، ويصلي ويدعي الله وكل شيء ولا يدري أنه يحارب الله ورسوله كل يوم بالليل والنهار، يحارب الله ورسوله علشان يحصل دراهم إن أكله ما يؤجر عليه، وإن تصدق بها لا تقبل، وإن تركها صارت زاده إلى النار وانتفع بها غيره عليه إثمها. هذه الفواحش ترى هم إن الفاحشة خضرة ولا حمراء، هذه الفاحشة ما توعد الله عليه بوعيد أو رتب عليه حدا في الدنيا أو عقوبة في البرزخ في القبر أو عقوبة يوم القيامة أو نفى عنه الإيمان أو وصفه بالفسق أو عده من الكفار. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عد هذا الشيء فهو فاحش كبيرة من كبائر الذنوب. فالذي يتسبب في إشاعتها عليه كفل من إثمها، عليه كفل من إثمها، ولا يدرى هل ثواب صلاته زكاته صيامه وحجه يقابل هذه الآثام التي أعان عليها. كبائر، هذه كبائر فواحش. اتق الله أن تكون ممن يسعى في إشاعة الفاحشة بين المسلمين بين المؤمنين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة، ما هو في الدنيا فقط بعد والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالذين يفصلون الثياب للناس الرجال أو النساء والموضات اللي فيها مخالفة ومحادة لله ورسوله، من أعان على هذا بشطر كلمة أو فلس واحد أو تسهيل إجراء أو غير ذلك فهو شريك في الإثم وحسابه أمامه، فإلى الله المصير والموقف غدا بين يديه. لهم عذاب أليم. الله الذي يقول هذا في الدنيا والآخرة، ما هو في الدنيا فقط بعد، قد يكون في الدنيا وفي البرزخ وفي القبر يوم القيامة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما ينفع التصنع والتليوق والكلام الدبلوماسي، ما ينفع. الله يعلم ما في قلبك وقصدك، ويعلم خطواتك اللي تسعى فيها، إنك تحاد الله ورسوله، ما أمر الله به تعين على تركه، وما نهى الله عنه ورسوله تعين على فعله. احذر احذر احذر قبل أن تلاقي الدجال. أتدرون إنها انكشفت قبور فيها ناس يعذبون على أعمال يظنونها يسيرة، لترك الصلاة حتى يخرج الوقت، والذي المرأة التي ما تستتر بثيابها ولباسها وتخرج متبرجة، والذي يأكل أموال الناس بالباطل، والذي يظلم الناس. أخرج الله من القبور ما يكون موعظة للناس. روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم في الوحدة في السفر، ما سافر أحد بليل قط، يعني وحده. سمع هذا بعض الصحابة رضي الله عنه، فبدت له حاجة فسافر، وواصل النهار مع الليل، مع أول الليل فقط. فإذا به وهو على البعير يرى رجلا خرج من الأرض مشتعل نار من رأسه إلى أخمص قدميه، ووراءه رجل معه صيخ من حديد يضربه حتى أعاده إلى النار، فأغمي عليه وتمسك بسنام البعير من لا شعور، وأسرع البعير فدخل على ناس في قريتهم، فرأوا الرجل على البعير وأنه على هذه الحال، فأحاطوا بالبعير وبركوه، وأنزلوا الرجل وصبوا عليه الماء، رشوه بالماء فأفاق. مالك؟ قال: عهدي بنفسي كذا وكذا في المكان الفلاني. ثم رجع الرجل، قالوا هذا هم قالوا هذا أمير القبيلة كان ظالما في الدنيا، هو هذا الرجل اللي طلع من القبر. فرجع الرجل إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى وما قال له القرية، فأرسل لها القرية يستدعيهم وتثبت منهم، وقالوا نعم هذا. وحوادث كثيرة ذكر ابن القيم رحمه الله جملة منها، إنه انكشف في القبر، بل مشايخنا ذكروا لنا من هذا، إنه كشف القبر لبحث عن شيء مفقود فوجد مشتعل في النار من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني مو كبير عندهما لكن عند الله كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، ما يتحفر، يصيبه رشاش بوله إذا بال، ويتوضأ ويصلي، يعذبان في القبر. فكيف إن واحد يساهم في مثل هذه الأمور، يسعى في الغيبة، يسعى بالنميمة، يسعى في البحث الكذب على الناس، فلان يفعل من شأن كذا وكذا هو يكذب، يسعى في الربا، يسعى في الغش والاحتيال على الناس والنصب لأخذ أموالهم بالباطل، يسعى في تملك الأراضي بغير وجه حق، سواء كانت للدولة أو بيت المال ولا للناس، بالشهادات الكاذبة والوثائق المزورة وكذا وكذا. ما يظنون أمامهم يوم عظيم؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وآخر ما نزل من القرآن كما قال العلماء رحمة الله عليهم لم ينزل بعدها آية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ينبغي الإنسان ينتبه لهذا الشيء، خطير خطير جدا. فكر قبل ما تبدأ بأي مشروع، لا يصير حرب لله ورسوله. إن كنت أنت مسؤول لا تسن نظام يسهل معصية الله ورسوله، وإن كنت تاجر لا تبيع سلعة فيه معصية الله ورسوله، تسهل معصية الله ورسوله. وإن كنت صاحب حرفة لا تعين على معصية لله ورسوله، اتق الله، اتق الله في نفسك، ارحم نفسك أول شيء قبل الناس. أما أنك ما تبالي على أي شيء بس يجيب فلوس وهين، الوعد أمامك ويا ويلك، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أمور، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وما أكل عبد مال من سحت إلا كان زاده إلى النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالا من حرام فيتصدق به فيؤجر عليه أو فيقبل منه، أو يتصدق أو ينفقه فيؤجر عليه، أو يتركه وراء ظهره إلا كان زاده إلى النار. وفي الحديث الآخر: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. كل هذه من دواعي الإجابة للدعاء. قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لك. يستبعد النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لك. والله أنا والله عندي محل، عندي صالون حلاقة، عندي خياط، عندي كذا، تدري وش يجري؟ سبحان الله، لو هذا بيضرك بريال، أنت تعرف أنه بريال ما خليته ساعة واحدة، لكن يضر دين الله ويغري عباد الله بمعصيته ما يهمك عادي. ويفتخر بعض الناس إن عنده مشروع عمارة كلهم أجر في معصية الله، يا ويحهم يا ويله. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذلا. وهذا اشاعه الفاحشه كذا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه المعصيه الكبيره في الذين امنوا في مجتمع المسلمين، سواء المجتمع عامه تضرها انت، مثل اللي يروجون السيديات حقت الفساد والفواحش الزنا واللواط وغير ذلك، أو يروجون المخدرات أو الأسلحة التي تحدث الفتنة وتسهل القتل والقتال بين الناس والثورات والفتن، أو اللي يعينون على معصية الله بأي شكل، كلهم مسؤولون، كل نفس بما كسبت رهينة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسأل الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. من الذي يقول ما كنا غائبين؟ الله تعالى من فوقك وقادر عليك في لحظة. ذكر ابن كثير رحمه الله أن إنسانا كان يستهتر بالصيام ويشرب الخمر في رمضان، فوجد في الشارع محترق من غير سبب من الناس، محترق في الشارع صباحا من غير سبب من الناس، لا أحرق نفسه ولا تعدى على غيره، أرسل الله عليه شيء من عنده، انظروا كيف، فالله قادر عليك. قالت الجن في سورة قل أوحي: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرب. وإذا صرت على السرير مريض وتأن وأعيا أمرك الأطباء وحاروا فيك، ينفعك شغلك اللي سويت، إنك محاد لله ورسوله طول صحك وعافيك. اذكر الموقف ذا، اذكر عند الموت إذا جاء النزع ونزعت الروح منك أشد مما تنزع من الصوف المبلول، خف الله قبل أن تقف بين يديه، قبل أن يضيق عليك الأمر والخناق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. انظر بعده: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهل يتمطم. تبختر متكبر معجب بنفسه، لابد من التنبه لهذا. هذا وعيد والله، اللي يقراه في التنزيل كذا يكشعر جلده، يضطرب قلبه، ترتعش رجليه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وآخر الآية إيش؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تخدع نفسك، الله عليهم بذات الصدور. هذا أمر لا بد من التفطن له والاهتمام به ومن إشاعة الفاحشة لما هي عامة في المجتمع عن الشخص، أنك تفتري على الشخص أو يكون مستور وطلعت منه على عمل ما يليك تروح تشيعه بالمجالس وهو ظاهر حاله الاستقامة. مفروض أنك تنصحه بينك وبينه وتحضه على التوبة وتخوفه بالله وترجيه وتقول أستر عليك، ترى يا ناس أستر عليك إن الله يحب الستر، لكن أنت من نفسك يطلع عليك خير ويفضح، خنت الله قد يسلط الله عليك من يخونك. ما هو بتروح تعلن بكل مجلس، وهذا سهل عند الناس، فلان أكل حرام، فلان فيه، فلان فيه، فلان فيه، وفلان فيه بالمجالس، وهو يمكن ظلم خمسة ريال وظلم هو حق مليونين أو عشرة ملايين لو يقدر هذا، بكثر ما يذكره بالقبيح ويفتري عليه الكذب. في صيغة الظالم مظلوم والمظلوم ظالم من عشرات المرات، يعني ما يحسن، يمشي بالنميمة، يمشي بالغيبة، والغيبة إذا صارت تفرق بين الاثنين في نميمة. من اللي يقرأ عندها الآية ويمشي عادي ما مرت عليه؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني بالشخص نفسه واحد من الناس تنشر عنه بكل مجلس أو المجتمع نفسه تروج فيه ما يعين على الفواحش ويثبط عن الطاعات، وفي محادة لله تعالى ورسوله، في تجرئة للناس على معصية الله ورسوله، وفيه زرع فتنة بين الناس. يا ويل من فعل هذا، يا ويله ثم يا ويله. ينبغي الناس يتقون الله، وأن الواحد يجلس في المسجد قبل الصلاة، بعد الصلاة، آخر الليل، بالنهار، الظهر، العصر، ساعة الجمعة، آخر ساعة العصر، وتفكر، لا يكون على عمل محاد لله ورسوله. ثم إلى جاء يوم القيامة لو معه حسنات أمثال الجبال ولا ما تكفي المظالم اللي عليه. والله تعالى لا بالمرصاد، إن ربك المرصاد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ليش عاد؟ ظلمهم الله؟ لا، هم ظلم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذي جابوا الصخرة بالواد، وفرعون الأوتان الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. احذر أن تكون ممن يتسبب في الفساد في مجتمع المسلمين، أو يفسد حرمات المسلمين، أو يزهد الناس في الدين، أو يحملهم على ما يخالف شرع الله، شرع رب العالمين، أو يجرئهم على معصية الله، أو يسلط بعضهم على بعض. احذر، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ولا تحسبن الله غافلا عن الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم، يعني يجعل الدنيا تجيء على ما يريد وأموره ماشية حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ صلى الله عليه وسلم كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا تسعى في رشوة، ولا تسعى في غش، ولا تأكل أموال الناس بالباطل، ولا تجرئ الناس على الزنا واللواط والفواحش، ولا تكن سبباً في ترويج المخدرات، ولا في بيع الأسلحة وترويج الأسلحة الممنوعة، ولا في إحداث فتنة بين الناس بعصبية أو قبلية. ترى بيت شعر واحد يحدث عصبية قبلية ويجعلني ستقتتلون وانت السبب فيه، أنت قاتل مع الناس، انتبه لهذا. تأخذ الواحد انخوى لقبيلته ولا لعائلته ولا لبلدته ولا كذا ويشع فتنة في المجتمع. كل هذه جرائم وكل هذه عظائم وكل هذه موبقات وكل هذه الله عز وجل من أهلها بالمرصاد، وهم قادمون عليه لا محال. اللي يبطش الله به ويقسم عمره وهو بعز قوته وشبابه وغناه ومنصبه، واللي يمهن الله حتى يصير مهذري ما يدري وش ثوابه، يؤخذ ويحط ويشال ولا يدرى وين هو. أتدرون أنه في ناس تأخذ معهم الرضاعات الآن لبيوت الناس كأنهم أطفال شباب وعجز؟ فإن كانوا شابوا على خير فهنيئا لهم والحمد لله على طول الأعمار ومع العبادة، وإن كانوا على شر يا ويلهم، ما بينه وبين هذا إلا القبر، والقبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. يا الله قبورنا وإياكم روضة من رياض الجنة، وأجرنا من النار وحال أهلها وأعمالها. فهذا أمر لا بد من التفضل له. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. الله الذي يقول أليم، والخبر على قدر المخبر في الدنيا والآخرة، ما هو مؤقت، لا، في الدنيا والآخرة. ومن وراء ذلك الله تعالى بالمرصاد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما تنفع الحيل عند الله، ولا تغني الشفاعة ولا شيء في مظالم الناس، في التعدي على حدود الله. والإنسان يعصي الله في بيته ويظهر أمام الناس ويتحدث عن المعصية، أو يظهر بصورة المعصية، مظهر المعصية، ولا يخاف من الله، يا ويله. كم واحد يغتربه من شباب المسلمين الصغار ومن المسلمين الجدد يحسن فيه الظن وهو عاصي لله ورسوله، معصية مكررة مجاهرة مصر عليها 40 50 سنة 70 سنة وهو على المعصية، يكرر كل يومين 3 أسبوع يكرر. ترى هذه كبائر، كبائر هذه. فليخف الإنسان ربه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يمنحنا الإخلاص لوجهه فيما نأتي وما نذر، وأن يوفقنا لحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وأن يجعلنا مباركين ما كنا أئمة المتقين إلى آخر الدهر، وأن يجيرنا من النار ويرثنا الفردوس مع الأخيار، والدينا وولاة أمرنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا فيه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.